لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذه تتمة لما بدأناه من التعرف على الأركان الستة للمعرفة، وكان الكلام على موانع المعرفة في البداية التي تصل إلى 21 مانع، منقسمة إلى موانع متعلقة بالله وموانع متعلقة بنا نحن. وتم الكلام على المانع الأول وهو شدة الظهور، والمانع الثاني وهو دوام الظهور، والمانع الثالث وهو الإحاطة اللي هي عدمية استطاعة الإحاطة بالله سبحانه وتعالى. وكان الكلام أيضا على شدة القرب، واليوم الكلام على ما يتعلق بالتكوين واختلاف المهيات، أو ما يسميه البعض أحيانا ضعف التصديقات بالمغيبات، لأن الله عز وجل غيب ونحن موجودون في عالم الشهادة. ولذلك العلاقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة تكتنفه أشياء كثيرة جدا تحول بينه وبين التواصل بين العالمين. ولذلك ضعف التصديقات عند العبد، ومعنى ضعف التصديقات يعني ضعف الإدراك، لأن التصديق بيكون نتيجة للإدراك. الإنسان بعد ما يدرك، فلما يدرك يشاهد، فلما يحصل المشاهدة مع الإدراك يحصل الاطمئنان والتصديق. فإذا ما كانش فيه إدراك مش هيكون فيه اطمئنان لذلك المشاهد، مش هيكون فيه تصديق. ولذلك هذا البند بند مهم جدا متعلق بضعف التصديقات، يعني إن وسائل التصديق للمغيبات للمغيبات، لأن احنا بنتعامل مع الله فبنتعامل مع الغيب. إذن الأسباب 21 لها علاقة في حكاية ما الذي يمنعنا من إدراك المغيبات. إذا الإدراك المغيبات اللي بنعنى منها الضعف التكويني فينا للإدراك لذلك المغيبات، هيترتب عليها إن إحنا مش عارفين إيه هو، ومش شايفين إيه هو، مش مدركين إيه هو، فطبيعي النتيجة ما فيش إدراك. فضعف التصديقات بالمغيبات وتسليم الإنسان للحسيات وللمنطقيات وللعقليات وللمحسوبات وللمشاهدات اللي هو بيسموه كتلخيص لكل اللي ذكرته الآن عالم الملك أو عالم المشاهدة. فكل عالم بيكون الإنسان فيه بيكون عنده وسائل إدراك، فإحنا عندنا وسائل الإدراك، وسائل الإدراك المتعلقة بالعالم اللي احنا عايشين فيه اللي هو عالم الشهادة. أما عالم الغيب فما فيش وسائل بتاعته، ما فيش إلا أنك أنت تسلم. طيب وعشان تسلم معناها محتاج شيء يكون من عالم الغيب، عارف عالم الغيب يسلم بما في عالم الغيب. ما فيش حد بيسلم لشيء وهو مش عارف الشيء. عشان كده الإنسان بيتكون من 5 أشياء، والخمس أشياء دي مهم نعرفها لأنها لها علاقة بالإدراك في كل شيء بالعالم بتاعه. عندنا أشرف شيء في الإنسان اللي بيسميه الناس دايما في العرف وهو الروح، وعندنا بعد ذلك العقل، وعندنا بعد ذلك القلب، وعندنا بعد ذلك النفس، وعندنا بعد ذلك الجسد. هم دول مش على الترتيب الشرفي ما عدا الروح. التركيبة الخماسية للإنسان هنشيل منها واحد هو داخل في 5، لكن هو بيتكون فيه 4. يعني 4 لما نشيل 1 من 5 يبقى في 1 هو عبارة عن 4 بيكونون، هم اللي بيبنوا أشياء فيه. الواحد ده اللي هو القلب، فالقلب هيتشال من 5، يبقى فضل عندنا الروح والعقل والنفس والجسد. 4 دول هم اللي بيكونوا القلب. احنا مش عايزين ننسى احنا بنتكلم في ايه، احنا داخلين في التكوين عشان نعرف كل شيء بيدرك الشيء اللي يناسبه، وجايبين كل ده عشان نوصل في الاخر الى ان الادراك بتاعنا ضعيف في عالم الغيب، لان احنا مش من عالم الغيب الا جزء واحد فينا بس وهو الروح، هي دي الوحيده اللي من عالم الغيب، والباقي كله متعلق بعالم الشهاده والملك والمشاهدات والحسيات فعندنا النفس والجسد والعقل والقلب يدخل فيها احيانا وما يدخلش، لكن الصح ان هو ما يدخلش، من العقب القلب ده مستقبل، فعندنا واحد اللي هو الروح ده من عالم الغيب، وعندنا ثلاثه ده من عالم الملك اللي هو الجسد والنفس والعقل، ده كله عالم الملك. العقل ما يفهمش الا المحسوب، يقول له واحد زائد واحد يقول لك يساوي اثنين، تقول له واحد زائد نص يساوي ثلاثه يقول لك ازاي، ده مضروب واحد ونص في اثنين يساوي ثلاثه، لكن زائد لا ما ينفعش، فده ما يدركش الا المحسوس والملموس والمحسوب والمنطقي بس. طيب ادي عندنا العقل ما ينفعش يدرك شيء مش معروف، معناها العقل مش متعلق بالايمان، لان الايمان متعلق بالغيب، والغيب مش متعلق بالمحسوس ولا بالملموس ولا بالمنطقي كمان، مش بالمنطقي، لان المنطقي ده مدرك ومعروف ان الله فوق الاحاطه كما سبق المره الماضيه، فهو غير مدرك. فرق بين مدرك وبين نعرف، نتعرف على شيء، وبين يدرك، يدرك يعني تدخل في حقيقته وتعرف، لكن ان احنا نتعرف ونتلمس ده شيء اخر غير الادراك. طيب عندنا العقل كده من عالم الملك، وعندنا النفس ايضا من عالم الملك، بتحب الرياسه وبتحب الوجاهه وبتحب الفخفخه وبتحب اللي مش عارف يديها ويعظمها ويسويها، النفس وليها كده حركات جوه، تبقى عايزه تنتقم وعايزه تعمل، وكله متعلق بايه؟ بافعال بتدور حولها هي بتشاهدها وتدركها، بيعمل لها موقف وحش هي ادركت الموقف الوحش ده، اتضايقت منه عايزه ترد عليه، هتعمل لها مش، وهكذا شغاله ايه؟ في المدرك والمحسوس، حتى وان كان اسمه معنوي لكن هو مدرك ومحسوس، شيء بتشعر بيه، لو واحد بص لواحد بصه وحشه النفس على طول تشعر بالاهانه، بس يبقى ده شيء مدرك نتيجة مظهر معين حصل فيه وصل لها المعنى ده، يبقى بتتعامل مع مشاهد، هي طبيعتها بتتعامل مع المشاهد اللي من النوع المعنوي. طيب الجسد بيتعامل مع الحسيات المحضة، مع الشهوات، أكل وشرب، بيتعامل مع الراحة، بيتعامل مع الفسح والمتع، بيتعامل مع الأشياء دي. طيب كده عندنا ثلاث أشياء بيتعاملوا مع عالم الشهادة. القلب هو عبارة عن لوح حساس تنعكس عليه الأشياء، فيه قابلية للامتصاص وقابلية للانعكاس، اللي يمتصه وبعد كده بينعكس منه، مش ان هو لوح حساس يعني اول ما يقع عليه الشعاع بيروح رد التاني كعكس، لا هو لوح حساس عجيب شوية، حساس ممتص وطارد، يمتص الشيء اللي يجيله يستقبله وبعد كده يروح هو نفسه ويروح مطلعه مرة ثانية. الجسد عنده طلب، النفس عندها طلب، العقل عندهم طلب، العقل بيطلب، بيطلب العلوم، بيطلب المدركات والعلوم اسمها المعلوماتية، دي كذا ودي كذا ودي كذا، معلومة، فالعقل غذاؤه المعلومات عشان يخرج بعد كده هو الأحكام بتاعته اللي هي واحد زائد واحد يساوي اثنين، لو انت مش عارف ان واحد في حاجه اسمها زائد، حاجه اسمها واحد، وان دول متماثلين، وان دول لما يتجمعوا على بعض يساوي اثنين، وان يساوي دي معناها جمع دي على دي، العقل عمره ما هيحسبها، العقل دخل له معلومات المفردات دي كلها ركبها على بعضها وطلع لك نتيجه. يبقى هو يتعامل غذاؤه في المعلومات، العقل كل شغله في المعلومات. طيب الجسد شغله في الشهوات، في الطلبات الحسية، في الأكل، في الشرب. النفس لها شغل في المعنويات. الثلاثة دول لما بيطلبوا الشيء بياخدوه ازاي؟ ما بيعرفوش ياخدوه، ما لهمش سلطة ولا قرار انهم ياخدوا الشيء ده، فبيلجأوا لمين؟ للملك اللي هو القلب. القلب ده هو اللي بيستقبل الطلبات بتوع الثلاثة دول. أنا جعان عايز أكل، عمال يرسل إشارات للقلب، القلب بيقول له أنت لازم تأكل، وقف كل، مش عارف إيه، روح لا روح هناك، لا روح هنا، لا وقف هنا، لا، عمال يقول له القرار بعد ما وصل له الطلب. إذا معروف أن القلب هو صاحب القرار، هو صاحب الإرادة الموجودة في الإنسان، الإرادة اللي بتحقق ما تريد، يعني كده هيأمر الجوارح أنها تتحرك. طيب وعندنا النفس، واحد ضايقها بدأت هي تتضايق، فبعثت القلب قالت لها متضايقة، قال لها انتقمي منه، خدي، أو يقول لها مثلا ما تسامحيه، أو لما تحسبيها كويس، ما أنت لو عديتي الموقف ده ممكن تكسبي موقف تاني. ويبتدي القلب عمال ياخد الطلب ويفلتره ويطلع له طريقة إرادة تنفيذ، إرادة مختلفة أو مطابقة بحسب اللي يتكون في القلب قد إيه، بحسب هو داخل له حاجات وحشة ولا حلوة قد إيه. القلب ده بيتعامل بحسب المدخل، احنا قلنا إن هو قابض وممتص، بيمتص الأشياء، كل اللي هيدخل له ده هيكونه. دخله في اليوم إنه عاوز ياكل قد إيه، كم مرة اليوم، أنا طول يوم عايز أكل، يبقى هو القلب عنده اهتمام كبير بالأكل. طيب دخله قد كم مرة إن هو فلان ده عمال يفكر فيه ويضايقني ويخطط لي وينفسن عليا وبيقول مرايا كلام ويعمل، كم مرة عمال أفكر في الموضوع ده والقلب عمال يوصل له التفكير ده كتير، هياخد جزء كبير. إذن القلب هيطلع له إرادات متعلقة بما دخل، اللي هي الانعكاس بعد كده، امتص وبعد كده هيعكس، يعكس على صورة إرادتك وفعلك ما دخل فيه وامتص من مين؟ من طلبات الثلاثة دي، الجسد والنفس والعقل. يبقى خلاص القلب بيتكون من الأشياء وبيعكس اللي تكون فيه. فحطيت هنا في القلب إيه؟ حطيت فيه الشيء اللي بفكر فيه، الطلبات، كل ما بعمل الطلبات دي عنده كل ما هو بيتكون. ممكن يحصل عنده توازن من الثلاثة دول، وممكن يحصل عنده خلل في التوازن. طيب الثلاثة دول من جنس واحد، عالم الشهادة والملك، نفس، عقل، جسد. نيجي للروح الرابع بقى اللي برضو بفضل بيتون القلب، ده من عالم الغيب، مش منهم خالص، ولذلك هم متنافرين، بس قاعدين في بلد واحدة، فلازم تحصل فيها حاجة اسمها سلامة المواطنة، ان احنا لازم كل واحد ياخد حتة من التورتة. انا لازم ادخل للقلب حاجات عشان يحصل توازن في القلب، ان القلب بيقود شيء مكون من اربع اشياء وهو الخامس بتاعهم، فلو الاربعة دول ما اخدوش حقهم كلهم معناها هيحصل معركة. الظلم هيورث مشاكل، هيورث تعثر في الطريق، هيورث ان كل ما تاخد قرار في حد مزمزع القرار والشعب وفي جزء منه مش مبسوط، يعمل لك مشاكل، يبتدي يتتمر، يبتدي مش مرتاح، وهكذا بقى يشغلين على الطريق. العلماء قالوا ايه؟ قالوا اعطي كل ذي حق حق، ادي الاربعة كل واحد الغذاء بتاعه. فعندنا الغذاء المتعلق بالعقل، مش انك انت تخاطب بالمغيبات، معلوش علاقة بالمغيبات، فلو اديته غذاء المغيبات هيطلع نتائج غلط، مش هيبقى مبسوط. وعندنا القلب ليه علاقة بالمواعظ وبالرقائق، فلو اديته المعقولات والمنطقيات مش هينبسط. وعندنا أيضا الروح العلاقة بتاعتها في المعارف، فلو اديتها المنطقيات مش هتسعد، مش هتكون مبسوطة. وعندنا الجسم أيضا لو اديته المعنويات، هو جعان دلوقتي، قلت له طيب أنا أقول لك حاجة تشبعك، فقلت له حاجة ما شبعتوش، فراح على طول افتكر بيت المتنبي، العنز لا تسمن إلا بالعلف، لا يسمن العنز بقول ذي لطف. هتقول لي كلام حلو مش هشبع، عارف أقول لك كلام الحب ما بيشبعش، يقصد كلام الحب ما بيشبعش المعدة، المعدة محتاجة وجبة دلوقتي، فأنت تديها الشيء بتاعها. النفس تيجي تديها الماديات، النفس ما تقبلهاش، النفس عايزة المعنويات، عايزة الأبهة والوجاهة، عايزة تتكبر، عايزة تنتقم، عايزة، النفس عايزة كده. فلو أن اديتها غير غذائها يبقى أنا أي ظلمتها، ولما بظلمها هي دي مش مبسوطة. طيب يبقى عندنا كده أربع حاجات بيتقاسموا القلب، فالقلب أصبح كده مربع، والقلب فعلا من جوه مقسوم لأربعة. كل القسم من الأقسام دي وإن لم يقصد به النسبة التماثلية، لكن مقصود به النسبة المناسبة لكل واحد من الأعضاء الأربعة اللي بيكونوا الإنسان، إنه ياخد حقه في القلب أيا كان بالتساوي بالنسب، أهم شيء ياخد نسبته، يعني ياخد ما يحتاجه. طب تخيل بقى القلب عمال يطلب منه الثلاث أشياء بتاعت الروح والجسد والعقل، والروح مفيش، الروح مفيش شيء بتطلبه لأنها ما خدتش غذائها. العقل برضو ممكن يكون في مشكلة عنده، يعني في واحد يقول لك ما بيشغلش عقله خالص، ليه؟ لأن غذاء العقل مش موجود. إيه غذاء العقل؟ المعلومات، يكون عنده تحصيل لمعلومات كتير، يوم وقت ما يحصل موقف المعلومات كلها تستحضر أمامه ويبتدي على أساس المعلومات ياخد القرار، العقل يقرر أن ده غلط أو ده صح على أساس على أساس معلومات. العقل ده لو ما فيش معلومات مش هيشتغل، معناها مش هيطلب من القلب أن النتيجة اللي أنا وصلت لها بعد المعلومات اللي عندي بتقول أن أنت لازم تعمل كذا، فالقلب مش هياخد الطلب ده أصلا، يعني مفيش حاجة وصلته، يبقى المربع بتاع القلب العقل فاضي، هتحس مفيش عدم توازن في القلب. وكذلك كل واحد من الأربعة دول، كل ما يغذيه مش موجود. الجسد أبسط شيء، لما بيرتاح بينام كويس، مرتاح إنه مش مجهد، مرتاح إنه هو واخد الغذاء بتاعه كأكل وشرب ودواء، مرتاح هيدي إشارة للقلب إن أنا مرتاح. لو مش مرتاح المربع بتاعه هيبقى في فراغ، في عدم توازن، في خلل، هتلاقي الإنسان ما بينامش كويس يحصل له وهو ماشي يبقى تعبان كده، مش مركز، ولا حد يكلمه ممكن يتخانق معاه. ده بسبب عدم التوازن، ما خدش حقه، اعطي كل ذي حق الحق. طيب الروح غذائها المغيبات، اديها اشياء عند الغيب هي بتفهمها بقى الغيب ده. يقول لك ازاي بقى افهم الغيب؟ هو انت مش ازاي، هي ده شغلها، انت سلمها بس المعلومه تحت الغيب هي تلاقيها مصدقها على طول. يجي يخش العقل يناقش يقول لك ازاي، يقول له ده مش شغلك، انت شغلك في المحسوس، الدايره المدوره بتاعتك ده اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. الغير محسوس ما هوش شغلك، زي لما يجي للجسد يقول لي انا عايز اكل فاديله حاجه معلومه معنويه، يقول انا هاكل ازاي، قول له شفت، يبقى شفت الجسد شغله مش في المعنويات، في ايه؟ في المحسوسات. انت عقل في المنطقيات والمحسوبات، فخليك فيها ما تخشش في اللي مالكش فيه. اول ما يخش في السكه، يخش في السكه الغلط، اقول له مش تبعك. طيب عندنا الروح هنا محتاجه المغيبات، المغيبات دي عباره عن معلومات، بس معلومات من نوع مش العقل، معلومات من نوع الغير معقول. يعني ايه الغير معقول؟ يعني المدرك مباشر كده، المدرك مباشر يعني من عالم الشهادة. يعني احنا لسه قايلين عالم الشهادة ده عالم الملك، لا، عالم الشهادة بالنسبة للروح اللي هو عالم الغيب بالنسبة لعالم الملك. فعالم الروح اللي احنا بالنسبة لنا كعقل وكنفس بتقول ان ده غيب، هو عندها ده مش غيب، ده مشاهد امامها، ولذلك هي بتدركه بكل بساطة، هي بتشوف زي ما انا شايف دلوقتي المكان اللي فينا دلوقتي، تقول لي اثبت لي، اقنعني، اقنعك ده انا شايف، اقنعك بايه؟ ده قدامي، هو بعد اللي شايفه انا فيه لسه دليل على حقيقه ما يدعى؟ يبقى الروح ايه مشكلتها؟ ما عندهاش مشكله، مشكلتها ان في جار ليها بيغيظها ويضايقها ويتدخل فيما ليس له من شأن، وهو العقل. يروح داخل على معلوماته، معلومات الروح، يقول له ازاي يعني انت تصدق حاجه زي كده؟ ويبتدي يشككه ويلخبطه. لكن هي الروح بتدرك وبتفهم وما عندهاش أي مشكلة. الروح بتاخد معلوماتها ازاي؟ الروح بقى مختلفة عن الثلاثة التانيين. الثلاثة التانيين بياخدوا غذائهم أيا كان معنوي أو مادي أو معلومات العقل في التو واللحظة في كل وقت بياخد حاجته. الروح لا، واخدة من زمان، كل غذائها موجود فيها لكن مقفول عليه. غذاء الروح هو العلم اللدن الذي وضعه الله في الأرواح، الذي تدرك به، الذي تدرك به الهداية. لما واحد فجأة ربنا يصحى الصبح يلاقي نفسه ربنا هدي، ده عشرات كده يصحى يلاقي نفسه لا أنا ما أعرف امبارح كنت في حال، والنهاردة قايم مش عايز أي حاجة من الحاجات اللي كنت عايزها امبارح، فجأة كده يتقلب حاله. دي بيسموها الهداية. الهداية لما اتكلم عليها أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا هي نور يقذفه الله في القلب. هم عبروا بكلمة نور يقذفه الله في القلب عن إيه؟ عن الإذن، يعني إن الله بيأذن للروح إن يفتح لها بالمفتاح الإلهي شيء من المعلومات الموجودة جوه من الأنوار والمعارف. فالكل عنده نفس المعارف لكن مقفول عليها، فيؤذن لكل واحد بحسب ما أراد الله له من رزق المعارف الروحية. يفتح له كده يعرف المعلومة دي تنور عنده، يفتح كده تنور عنده. مش بتلاقي واحد يقول لك ما عرفش أنا عمري ما قريتها في كتاب. قريتها في كتاب ده أنت جوه أكثر من الكتب، بس أهم حاجة أنه يفتح، الله يفتح فيوم تعرف المعلومات دي. يبقى غذاء الروح فين؟ فيها، لكن مفتاحه بيدي باريها، يفتح لها وقت ما هو عايز. ويفتح قد إيه بقى؟ برضو زي ما هو عايز، ربع، نص، ثلاث أرباع، مفيش قانون. الوهب الإلهي هو اللي بيعمل كده. هم عرفوا منين أن الروح غذاءها فيها من دون الثلاث أشياء التانية؟ عرفوها من قوله سبحانه وتعالى ألست بربكم؟ راحوا هم أجابوا قالوا إيه؟ قالوا بلى. جابوا منين الجواب؟ من العلم اللي وضع فيهم. قالوا إذن المعلومات موجودة لكن إذا أذن الله أجابت. طب ليه هم أجابوا في عالم الغيب ودلوقتي في كفرة ما أجابتش؟ قال لك عشان هناك أذن لهم في باطنهم أن يعترفوا بالحقيقة التي في باطنهم، وهنا لم يفتح لهم إلا ما كان في علمه مقدرا أن يفتح. فتفتح للناس ما تفتحش للناس. في ناس أقرت بما أقرت فيه في الماضي، وفي ناس ما عرفتش قفل عليهم. لكن أنا أستطيع أن أنا أفتح، دليل أنا فتحت فوق ومعلوماتك كلها موجودة جواك. إيه الدليل برضو أن العلم اللي في الروح ده موجود فيها؟ أن في ناس كتير بيتفجر لها علوم من جواها من غير ما تتعلمها. ناس كتير دي مش معناها ملايين، ناس كتير يعني أعداد في التاريخ نعرفهم كان بيتفح لهم العلوم الإلهية، أتيناهم من لدنا علم من غير ما يحصل الكسب بتاعها. مين الناس دي أكترها؟ أو مين الناس دي على الحصر كصنف؟ الأنبياء. ثم يأتي بعد ذلك بأعداد الأولياء، تجد عندهم هذه المعاني موجودة. ثم بعد ذلك يأتي لعموم البشر لكن بنسب بحسب ما يفتح الله. طيب معنى كده أن الثلاثة اللي من عالم الملك الجسد والنفس والعقل دول غذائهم يبقى آلي بيحصل كسبي، وأن الروح غذائها وهبي ما بيتحصلش لكن ما بيخرجش إلا بإيه؟ إلا بالإذن والمفتاح. على قد إيه؟ على قد ما يعوز الله عز وجل أنه هو يفتح له. فتح له بقى شوية معاني، يحصل إيه؟ يوم المعنى ده يروح فين؟ يروح للقلب. مش الثلاثة التانيين كانوا يطلع منهم أي حاجة عايزينها، الطلب يتوجه للقلب عشان يحقق الإرادة، برضه الروح تعمل كده فيطلع المعنى ده يروح للقلب يقول له أنا عايز من الحاجات دي. يوم القلب تجيله الطلبات. قد كم طلب؟ طلب واحد، لا ضعيف. طلبين ثلاثة، يبقى في جمهور، في زباين. بدل في زباين وفي جمهور وفي ضغط وفي مطالبات، هيبتدي هو ايه؟ يدي الموضوع اعتبار، هيبتدي ياخد سكة ان هو ينفذ له طلباته. القلب في ايده الإرادة، انا عايز قاعدة اتعلم فيها المعاني المتعلقة بالمعاني دي، يقوم يفتح له. بعد ما يطلب كتير يفتح له القلب، يفتح له رغبته ويحقق إرادته ويأمر الجوارح أنها تسير في هذا النسق وهذا السياق من غير ما يكون فيه مطالبات كثيرة. هو طلب واحد ضعيف وحيمشي مع الوقت يبقى جعان ناحية الروح، تقعد الروح تذبل. تذبل بمعنى إيه؟ بمعنى أن ملهاش نصيب، ملهاش حق، ملهاش حد ممكن يحقق لها الأشياء اللي ممكن تزود منها ويحصل فيه تفاؤل. الأربع أشياء دول بقى اللي بيكونوا العقل، اللي بيكونوا القلب، لما يتوازنوا هتلاقي القلب اللي بيأمر الجسد، اللي بيكون الشخص اللي اسمه فلان ده، الشخص ده بيسموه متوازن. وأول ما يحصل عنده خلل في واحد من الأربعة دول، زيادات ونقص، يسميه مش متوازن. في ساعات ناس بيبقى عندها جانب الروح والمعاني الروحية أكثر من جانب العقل وجانب الجسد وجانب النفس، فتلاقيه مثلا الناس توصفه أنه عبيط أو درويش أو مجنون أو مهايبر أو أي حاجة، عنده أوفر وزيادة في جانب معين. فيوم عشان الجانب ده يتظبط يحصل إيه؟ إن الغذاء اللي بيتاخد بالنسب العالية دي في الروح لازم يتقلل، وإنه يعطى بقى للجوانب الثلاثة التانية نسب عشان تنضبط الحياة، وإلا هيبقى ماشي زي الناس الفلتانة اللي ما فيش أي انضباط ليها ولا قانون في السلوك بتاعها. يبقى الخلل السلوكي اللي بقى موجود سببه إيه في علم النفس كله؟ كله مهما لفوا وداروا وطلعوا ونزلوا وراحوا يمين وشمال، كله مبني على عدم التوازن. إذا وزنت الأشياء خلص، وده اللي أشار إليه سيد المخلوقات عليه الصلاة والسلام، أعطي كل ذي حق حق، إن لنفسك عليك حق، وبدأ بيتكلم إن كل شيء ليه توازن وليه ضبط وليه عطاء. طيب القصة الشهيرة اللي هي بقى الثلاث أشياء اللي بتكون الإنسان من جسد وعقل ونفس، دول تسلطوا على الإنسان عشان هما من عالم الملك وعالم الجثمانية بيسموها وعالم الكثافة، فهو ده موجود. عالم الروح ده عالم غيبي، فهو مش بيتفاعل مع عالم الكون ده كتير، مش بيحس بيه زي ما بيحس بالأشياء المتعلقة بالغيب. طيب هو كده راح في الضياع زي ما بيسموه، يعني خلاص حقه ضاع، ودول التلاتة مسيطرين على القلب وعايش بقى في شهواته وفي طلباته وفي حاجاته، والروح يعني اتنست لغاية ما قال لك كده شكلها هتموت ملهاش نصيب. أمال الروح ازاي بتحيا مرة واحدة كده لما هي كل حاجة ضدها ومفيش أمل؟ أمال ازاي حصل ان في ناس طلع فيها أمل وحصل فيها الحياة؟ ده بيسموه عالم الاضطرار. عالم الاضطرار ده اللي هو له علاقة بعالم إجابة الطلبات، أما يجيب المضطر إذا دعاه. الأشياء اللي بتكون الإنسان دي مخلوقات الخالق، بتحتاج إليه وتتعلق به وتطلب منه تستغيث. الأشياء الثلاثة دي خلاص حصلت حاجتها وبزيادة كمان. الروح دي قاعدة في عدم الأخذ ونقص الحق، فيحصل اضطراب. بعد ما يحصل في البدن الاضطراب ده بسبب ان الروح ما أخدتش الحق، يحصل المظلومية. المظلومية اللي بسبب الاضطراب تسبب الاضطرار، الاضطرار في الروح، والاضطرار ده يسبب الطلب لرب الأرواح سبحانه وتعالى. يقوم الاضطرار دوت اللي حصل بعد الاضطراب، الاضطرار ده يستدعي حاجة الروح، أما يجيب المضطر إذا دعاه. يقوم الروح من شدة الاحتياج والاضطرار وشدة الاستغاثة يغيثها ربها، فيقذف فيها إذن الفتح فيفتح لها النور فتخرج منها الطلبات وتبدأ تتعامل مع القلب. وده اللي بيسموه سر إجابة الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه، قوة الاحتياج. خلاص ده الروح هتموت، التلاتة مسيطرين وهي ولا مفيش خالص، زي بيقولوا لا مية ولا نور ولا أي عطاء من أي نوع. فيقوم الاحتياج الشديد ده يسبب الاضطرار فيسبب قوة اللجوء والاحتياج فيسبب العطاء والفتح الإلهي من الله سبحانه وتعالى. الأربع أشياء اللي كونت القلب، والقلب بدأ يطلب في الإرادة بتاعته دي، كونت الإنسان. التكوين الخماسية دي بما فيهم القلب بقى، كام في المية منها عالم الملك؟ تقريبا 80% بما فيهم القلب، والروح ده 20%، معناها بنتكلم 1 إلى 5، معناها الحسبة ضعيفة. فكده معناها الإدراك بقى للمغيبات هيبقى شكله إيه؟ شكله عامل في المربع ده. فلما الأربعة دول ياخدوا نصيب 20% بتاعت الروح يبقى كده لم ينجح أحد. دور لي بقى على الإدراك والتعرف على الله فيش خالص، مش هتلاقي. لكن لو جانب الروح ده أخد 20% هيبتدي إيه؟ هيبتدي يمارس الوظيفة بتاعته، يبتدي الإدراك بتاعه يدخل كطلبات للقلب، يبتدي القلب يشعر إن في حاجة من غير الجنس الثلاثي ده موجودة في الحياة عندي بتطلب، فيبتدي يلبلها طلباتها، فيبتدي يتفاعل، فيبتدي يزيد غذاء الروح من الفتح الباطني بتاع الإنسان. طيب احنا قلنا البند ده اسمه بند عدم الإدراك للمغيبات بسبب التكوين، التكوين اللي هو 1 إلى 5، الروح اللي هي عالم الغيب إلى 4 اللي هم عالم الملك. الله عز وجل من عالم الغيب اللي يناسبه الروح في الإدراك، ولذلك قال قول الروح من أمر ربي، يعني دي سبب الوصلة، ولذلك هي بدل هي سبب الوصلة هي سبب الخلود. فلما خلقت أريد لها أن تخلد، مع أن الجسد برضو خلق، فهما الاثنين مشتركين في المخلوقية، ولذلك الروح ليست خالقا، الروح بتاعت الإنسان ما هيش جزء من روح الله، في جزئية في مخلوقية فيها، ونفخنا فيه من روحنا أي جعلنا له خلقا، أي أثر لصفة الروح تكون على صفة خلق لكن ليس على صفة خالق. فإحنا روحنا ما هيش من الله بمعنى أنها ما هيش جزء من روح الله، لكن هي من الله بمعنى أنها مصدرها خلق الله لها فهي مخلوقة. لأن بعض الناس يقول روح الله وإحنا فينا روح الله، فيعتقد أن هو روح الله يعني اللي هي الروح الحقيقية بتاعت الله وأنها دي جزء منها، وجل الله عن التكييف والتمثيل. ودام إحنا عرفنا أن في حاجة اسمها روح وبالشكل ده معناها الله مش كده أصلا. وده قال قل الروح من أمر ربي، أي متعلقة بعالم الأمر، وعالم الأمر ده اللي هو عالم الغيب، عالم الكون اللي هو عالم الشهود. معنى كده كأن في إشارة بتقول إذا أردنا طريق التعرف على الله فعلينا بطريق الروح، لكن لازم ماشي بطريق الروح يعمل الوقت توازن، لأنه أول ما يجور على إخوانه اللي هم الثلاثة التانيين هيبتدي يحلوا له مشاكل. طيب بعد ما استوت الأربعة في التوازن في القلب، والقلب بدأ تجيله الإرادات والطلبات بالتوازي وبالتوازن، بدأ يخرج منه قرارات صحيحة، فبدأ يحصل تعرف ويحصل انفتاح أكبر على عالم الغيب. لكن هل أكثر الناس بيحصل لها التوازن ده؟ لا، أكثر الناس بيحصل لها التوازن، لكن أحيانا بيحصل لها ما يسمى بالوهب الإلهي اللي هو في الحد الأدنى، اللي هو أن يكون موحد مثلا، يعني يعرف أن في الله ويعرف أن في سيدنا محمد، ده من عالم الغيب. هو ده عرفه إزاي؟ عن طريق الروح، ربنا فتح له قد كده وبس، فتح له زيادة، أنه هو يكونش عنده روح خالص ده أدنى، لكن هو غالبا بيتفتح له شيء بسيط وبيتقفل على كده. طيب إيه تاني من أمور الغيب اللي بتمنع الإنسان إن هو يكون على هذا التعرف على الله؟ بيجي لنا أيضا شيء اسمه الضدية، إن من الأسباب اللي بتمنع معرفتنا بالله عز وجل الضدية. يعني الضدية عدم وجود الضد، إن ما فيش حاجة مثلا، إن الله مثلا حديد فطلع مثلا الحديد ما بتحرقش لكن فيه خشب، مع إن الخشب ده مش ضد بس صفات مختلفة خالص، يعني ممكن اعتبرها كأنها ضد. مثلا اعتبر المية والجليد تلك، ده سائل وده جامد كأنها ضد، اعتبر المية والنار كأنها ضد، يعني في شيء بيدلك على شيء عكسه. الله عز وجل ما عندوش قضية اسمها الضدية، إن حد يعرف يدرك شيء عشان يدرك إن ده ضد ده، ما فيش. مفيش مثلية، مفيش مثلية يعني مفيش تحديد لشيء يطابق شيء، لأنه هو مش متحدد، يعني هو ملوش تعريف. وفي المرة اللي فاتت ما تكلمنا على الإحاطة، إن الإحاطة لها علاقة بالتعريف، الإحاطة لها علاقة بإدراك التعريف المتعلق بالمثلية. أول ما أدرك مثال الشيء أعمله التعريف، أعمله التعريف أعمله الإحاطة. فهنا كمان قال لك ملوش ضدية. طب الضدية دي فرع عن إيه؟ فرع عن المثلية. أنا لو أدركت المثل هعمل التعريف، معناها أحيط، وبعد ما أحيط وعملت التعريف بتاعه اللي هو المثل أو هو ضد كذا. طب إذا كنت أنا ما أدركتش هجيب ضد منين عشان أعرف إن هو ده ضد الضد ده؟ مش هيحصل. فده سبب مانع آخر متعلق بالله، هو عدم وجود الضدية، إن الله عز وجل ليس له ضد. أيضا من الأسباب والموانع المتعلقة بالله عز وجل، احنا دخلنا كده تقريبا في المانع الثامن، إن معرفة الله أعلى شيء يمكن أن يدرك. يعني ما تشوف مراتب الأشياء الموجودات إيه القيمة بتاعتها لكل واحدة، هتلاقي كل واحدة أنك متعطيها قيمة، وفي قيم معنوية وفي قيم حسية وفي قيم مدمجة من المعنوي والحسي. الله عز وجل ما أنتش عارف تعرف أي حاجة عنه. لو قلت معنوي، معنوي إزاي؟ ما المعنوي ده مدرك وهو مش مدرك، ليس كمثله شيء، معناه مش معنوي. طيب هو حسي، ما الحسي ده مدرك، معناه برضو مش حسي. طب هو إيه؟ ليس كمثله شيء. يبقى هنا المعرفة سبحانه أعلى الأشياء، لأن كل شيء بيدرك بيعرف قيمته، وكل شيء يجل عن الإدراك لا تعرف قيمته. كلمة القيمة هنا مش معناها أنك تقدره، أنك تعرف قيمته يعني يعرف قدره العظيم يعني، أما تعرف قيمته يعني تحدد نسبته، لا مش ده المقصود. فالله عز وجل معارفه أي ما يعرف عنه أعلى المعارف، ولذلك لأنه أعلى المعارف الغير مدركة فصار من الموانع، مش عارف أوصله. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احنا عرفنا عنه حاجات كتير، معناه كده احنا عرفنا قيمته. أصح انت هتعرف قيمته يعني حددت قدره فين؟ لما تكون انت خلصت القدر بتاعه، يعني كل ما يعرف عنه انا عرفته، فخلاص عرفت بقى اديله تقييم. لكن حيث ان هو الى الان ما زال في ترقي وما زال في ارتفاع وعلو وما زال كل مره بيزيد، فانا مش عارف احدد قيمته. فكل اللي نعرفه عنه لا شيء بالنسبه لما نعرفوش. فاخذ قدره صلى الله عليه وسلم منين؟ من عدم معرفه قدره. اول ما تعرف قيمه الشيء خلاص يقول لك اللي تعرفه، ولا مش عارف اللي تعرف دي تقتله. يعني ايه اللي تعرف دي تقتله؟ انت عرفت الدية دي يعني حتى حين كان في الموضوع ده، يعني الموضوع ده كله تخيل معايا عشان 100 جنيه، ادي 100 جنيه على مش عارف ايه كده، عرف القدر فهان عليه الشيء، خلاص عرفت حددها. سيدنا محمد مش كده، مش معروف قيمته، قدره اعلى من التخيل، لان ربنا لم يجعلنا نطلع ولا ندرك مقامه. قال ان الله وملائكته يصلون، يعني الله عز وجل يزيد في قدره بالاستمرار، واللي بيزيده ما بيقولناش عليه. فاخفاء القدر والقيمه والعطاء جعل قدره ليس له قيمه، ليس له قيمة هنا معناها غير محدد، مش عارف تعمله نسبة. يعني مليار مثلا، 2 مليار يعني قد الكون ده مثلا، لا مش معروف قيمة. الله عز وجل بقى تخيل ان سيدنا محمد مخلوق، المخلوق بحكم العقل يحصل ايه في الذهن؟ انك ممكن تحيط بيه، مع ان محدش احاط سيدنا محمد كقدر وقيمة، ما حدش أحط به، ومع ذلك حكم العقل اللي بيدرس في علم المنطق بيقول إن هذا من الممكنات، من الممكن أن نحيط حتى وإن لم يكن. يعني حتى الآن مين اللي يعرف سيدنا محمد على قدره؟ ما فيش حد. طب وبكرة برضو ما فيش حد هيعرف، احنا هنعرف منه أشياء لكن مش هنعرف الآخر، مش هيحصل. طيب عدم الإدراك للكل ده، ده مانع، مانع من المعرفة. ده في سيدنا محمد المخلوق مع جلالة قدره. تخيل بقى في الخالق اللي هو ماهيته أصلا لو ذاته تمتنع عن التعرف، فضلا عن صفاته اللامتناهية اللي ملهاش قيمة، مش عارفين نحدد لها بوحدة إيه نحسبها. فصار بهذا المعنى معرفته أعلى الأشياء. ليه أعلى الأشياء؟ عشان لا نستطيع لها تقدير، مش عارفين لها تحديد. طب أنا لما أخش في معرفة الله دي كم ليفل؟ مفيش. يقول لك انت، انا اقول لك بس تبدا بالليفل انه واحد، وبعدين في ليفل تاني تخش، وبعدين في ثلاثه، وبعدين بقى حسب ما يفتح عليك بقى ما نعرفش. يقول لك هو ده اللي وصلنا له، لكن ده يعتبر الثلاثه هم دول بقى المعرفه؟ لا، ده طريق المعرفه. اما معرفه الله فهي ممتنعه عن الاحاطه. يبقى المنع ده شبه قانون، ان لازم اعرف ان مهما عرفت ان في كتير ما عرفتوش. ايه المقياس بتاع اللي ما عرفتوش دي؟ قول الله وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ايه حجم العلم اللي عرفناه عن الله؟ قال لك قليل. يعني قال لك مهما تعرف، وقال وما اوتيتم. اوتيتم دي مش مستقبل، ده ماضي. يعني بيقول اللي تحصل عندكم مش في علم العقل بس الادراكي للمعلومات، انت حتى في علم الروح متعلق بعالم الغيب، متعلق بمعارف الله، متعلق بأشياء كثير. الروح دي اللي فيها معلومات بيسموها من كثرتها بيسموها لا متناهية، معناها متناهية لأنها مخلوق. الروح دي اللي فيها المعلومات دي أو معلوماتها الكثيرة دي قليل، داخلها في قول الله وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يبقى هنا العامل المانع من سببية التعرف قضية إن أنا مش عارف أعرف الله لامتناع الماهية الإلهية، ولأني أنا نفسي إدراكي ضعيف ومعلوماتي مهما أوتيت قليلة. قال وما أوتيتم، يعني بفعل الماضي، والروح إحنا عرفنا أنها قد أخذت العلم بالماضي، أتى أمر الله خلصت، هي عرفت من زمان. فقال وما أوتيتم، يعني اللي تحصل عندكم أصلا ده قليل. وسيدنا الخضر، وفي بعض الضبط في اللغة يقول الخضر بالسكون، الخضر بالكسر والسكون، بيقول لسيدنا موسى بعد ما ربنا قال لسيدنا موسى عبد لنا علمناه من لدنا علما، اذهب إليه علم ليس عندك. فبمعناه بيقول له إيه؟ بيقول له بعد ما تكلم على الأشياء والأسرار، قال وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، فنزلت من هذا الطائر نقطة قطرة. فقال له يعني بس وقد اللي أخذ كده القطرة اللي نزلت دي نقطة، هو ده علمي وعلمك في علم الله، اللي هو كأن علم الله ده بحر. مش المقصود أن علم الله بحر، لأن البحر محدد، البحر محدد عند علم الله، لكن إحنا عندنا كبحر نستطيع أن إحنا نروح قايسين البحر ده؟ ما نعرفش، صعب، لأنك لازم تدخل عمق وتحسب مقاسات، حاجات كتير بتحصل، وهو متغير كمان متجدد في الزيادة والنقصان. قال له علمي وعلمك وعلمك في علم الله على بعضهم كده ما يجوش إلا ما يجوش دي أصلا، وعلم الخلائق كلها ربنا وصفه بالمعنى ده، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يبقى القلة دي بتمنعنا إن احنا نعرف، مهما نعرف ده قليل، وده يسبب عندنا إيه؟ يسبب عندنا شوق للتعرف وحب ازدياد وتطلع لما جهل عنا من المعاني، وشد التعلق بالمحبوب، ان اذا كان اللي عرفته ده سبب لي الجمال والسعاده اللي انا فيها، امال اللي لسه ما عرفتوش هيعمل فيا ايه؟ فهي المعاني المتعلقه بالحجب للمعلومه اعلى من المعاني المتعلقه بتوفر المعلومه، لان توفر المعلومه بيزهد الانسان، وحجب المعلومة يشوق الإنسان. تخيل بقى أنك أنت تعيش في التشوق ده وفي التذوق، وعلى طول يديك شوية فتذوق فتسكر من شدة المعنى والجمال، وبعدين يروح حاجب عنك شيء فتشتاق، وبعدين يفتح لك الشيء فتذوق، وبعدين يفتح لك الشيء، وبعدين يحجب لك الشيء، شغال دواليك دائرة لا تنتهي إلا بانتهاء المعارف عن الله ولا انتهاء للمعارف. إذا مش هيبطل الحركة دي أبدا، هيستمر فيها على طول. وده سر السعادة اللي هو طلب المجهول. الناس اللي بتحب الإثارة، ما بيحبوا يطلعوا رحلات مثيرة ويسلقوا جبال ويشوفوا حتت ما شافوهاش قبل كده، بيحب المجهول. مجرد الاكتشاف متعة، وساعات الاكتشاف ده في الآخر بعد ما يعرف إن في حاجة مثلا بتخبط في البيت ومش عارفة بتخبط فين، قاعد يدور لغاية ما حدد المكان، وبعد ما حدد المكان هيطلع موضوع كبير. في الآخر فتح طلعت إيه؟ حتة خشبة نوايا مربوطة في خيط، متعلقة حديدة، عمالة تخبط في الحد في في في حتة صاج بتعمل الصوت. واللي هو أنت اللي عملالي كل الهيصة دي. هو نشوة الاكتشاف بغض النظر عن تفاهة الموضوع، دي اكتشاف للمجهول، دي حاجة ضخمة. أنا عرفت الحقيقة. الاكتشاف ده متعة أيا كانت نوع القيمة. تخيل بقى لما يكون مع الاكتشاف والمجهول دوت قيمة. تخيل ما يفتح كده يلاقي اللي كان بيخبط ده كنز. كنز ده مش مجهول، ده حاجة حلوة، ده كنز. فعندك متعة الاكتشاف للمجهول زائد قيمة المجهول، بيسبب السعادة الدائمة للإنسان في التعرف على رب البرية. ولذلك أعلى المعارف هي معارف الله، وده من الأسباب المتعلقة بالموانع، إن هو أعلى المعارف. أي معلومة بتكون عن فن راقي غالبا بتكون صعبة، تقعد أنت تحصل فيها وتعمل. أي حاجة في الفنون العادية السهلة بتحصلها على طول. ولما كانت المعارف لله متعلقة بالله، والله ليس من جنس المخلوقات، كان هو أعلى شيء. عندنا أيضا اختلاف الماهية بين الخالق والمخلوق. اختلاف الماهية إنجاز التعبير اختلاف التكوين. هل يجوز أن نقول أن الله مكون؟ لا، هو ده أسلوب تقريبي وليس أسلوب توصيفي لله عز وجل على حقيقته. الله عز وجل يختلف عن البشر، وهذا الاختلاف أحد الموانع العظيمة جدا في التعرف. لكن هنا هتظهر المعجزة، مع الاختلاف حصل التعرف. يبقى ده يدل على قوة الهيمنة والسيطرة والقدرة الإلهية في تجاوز المستحيل. إنه تخيل يخلي مخلوق يدرك خالق، يخلي صغير يدرك كبير، يخلي عاجز يدرك قدير، يخلي فقير يدرك غني، يخلي عدم يدرك موجود. لا، ده اختلاف المية طلع موضوع كبير. ده طلع مش موضوع ان احنا دي احد الموانع، ده طلع ان المانع ده في حق الله لا يكون مانع، بدليل انه الله عز وجل تجاوز هذا المانع معنا وجعل كثيرا من الخلق يدركونه أو يدركون أشياء من صفاته. معناها هو مانع، لكن ليس مانع على الله. ولذلك إحنا وإحنا شغالين في الموانع دي بنتعرف عليها، ليس معناها أن الموانع دي من باب التيئيس، بالعكس، ده كثرة الموانع دي من باب الأمل ومن باب الإشراق، وأن كل واحد فينا مع فكر هذه الموانع اللي هو تحقق منها أنها فعلا موجودة، ومع ذلك هو عرف ربنا، ومع ذلك عمال يستزيد من المعارف. معناها الموانع دي مش واقفة قصاده وهي عمالة تذلل وعمالة تذوب وعمالة تتلاشى وتنعدم، وإن الله عز وجل بيعمل له المستحيل، وإن الله عز وجل بيمنع عنه الموانع. فحط الموانع زي ما أنت عايز بقى. عايز تقول لي والله أنت قدامك 70 عقبة و 17,000 حجاب بينك وبين الله، لكن الله قادر إنه في لحظة يخترق بك كل هذه الحجوب، ومش في سنة، في لحظة واحدة. الرصاصة تخش في ثانية بتخترق أشياء كتير. أخذت زمن قد إيه؟ أخذت ذمته ثانية. الرصاصة وهي بتمشي كده تاخد ذمته ثانية من قدامك. فالمانع ما بياخدش شيء لو أراد الله. ولو ما أرادش الله لما تقعد تهاتي فيه بعمر سيدنا نوح ولا هيحصل حاجة ولا هينفتح لك باب. ولذلك كل من يظن أن طريق الله بالمجهود فده إنسان بيجهد عقله وبدنه ونفسه وقلبه وروحه وبيتعبهم، ليس بالمجهود. الطريق إلى الله ليس بالمجهود، الطريق إلى الله بالله وحده، هو الذي يأخذ بأيدينا إليه، هو الذي يسير بنا إليه، لأن هي علاقة فردية مش علاقة زوجية، يعني مش علاقة حب بين اثنين إلا من جهة تصورنا إحنا أن إحنا موجودين. هي في العلاقة علاقة حب بين واحد وواحد، يعني اثنين هو لا هو بس، الواحد الثاني ده هو برضه. فعلاقة الله عز وجل بنا هي علاقة محبة، لكن علاقة المحبة دي من طرف واحد. إزاي من طرف واحد؟ لأن هو اللي أراد، أنا قبل ما هو يريد أنا ما كانش عندي الإرادة، يبقى ما كانش في علاقة تبادلية، ده هو منه، هو اللي بدأ، منه كانت البداية، هو الأول. طب ولما وصل لي الحب ده أنا عملت له رد فعل؟ قال لك لا، هو الآخر، هو برضو اللي وصل لي ده هو اللي بيرد، أنا من غير إرادته اللي فيا مفيش إرادة تطلع مني، مش هيحصل أي تبادل. قصة حب بين الله والله مش قصة حب بين الله وبين عبده. هي الصورة صورة العبد، والصورة صورة اثنينية، الله وعبده، لكن الحقيقة الفاعل في العبد هو الله. وبدام العبد مش هيستطيع أن يفعل شيء من نفسه لنفسه ولا شيء من نفسه لربه، يبقى إيه لازمته؟ يبقى هو كده صفر. الصفر ده من غير الرقم لا يساوي، حقول إنه موجود صفر، بس هو من باب التكريم ليه سماه صفر؟ قال له عارف لما أحط لك الواحد هتبقى عشرة، يعني أنت ستكون كثيرا بالله. الصفر فجأة بقى عشرة، من صفر بقى عشرة عشان واحد بس جنبه. قال له ممكن أخليك مية، أزود صفر تاني، يعني ربنا عايز يقول له أنا أجعل من العدم ومن اللا قيمة أجعله أرقام وأجعله أعداد وأجعله قيم. يعني يقول لك أنا ممكن أعمل من العدم وجود وممكن أعمل من المستحيل حقيقة. الصفر ده في الرقمية مستحيل، عدمية، إزاي أصبح رقم؟ الله. ولذلك الموانع دي ما ينفعش تكون حجاب، دي احنا بنحكيها من باب نبين القدرة والقيمة المتعلقة من الفعل الإلهي فينا، وان ازاي هو ان هو أرادنا، وان ازاي كل الموانع العجيبة الغريبة التي ما تخليش حد ممكن يتقدم خطوة، ازاي في لحظة اخترقها الله بنا ونحاها وجلها عنه، ازاي في لحظة كما يقول أبو حامد الغزالي الهداية نور يقذفها الله في القلب، بقى بعد كل الثلاثية الصعبة الموجودة على القلب مجلفنا القلب النفس والجسد والعقل اللي منع أي شيء، يجي الروح يخترق فجأة كده ويطلع، فيأتيه الإنقاذ الإلهي بعد الاضطراب في عدم التوازن، يأتيه حالة الاضطرار التي تنقذه من كل هذه الحجب. الموانع دي بتعمل كده، الموانع دي بتأخذ بالإنسان من رؤيته بأنه يعمل منفردا إلى أنه لا يعمل إلا الفرد الله. الإنسان لا يعمل منفردا، الإنسان لا يعمل أصلا، لا يعمل إلا الله هو الفاعل فينا. ولذلك كثير ممن يعرفون قضية الإرادة، كم من إرادة كانت فينا لا تتحقق، وكم من إرادة فينا لا نستطيع أن ننفذها أو أن نجعلها على أرض الواقع، كثير جدا. اللي وصلنا لكده، اللي وصلنا لكده معرفة كثرة الموانع. كل ما بنشوف السالب اللي هو ضد الموجب، كل ما ده بيخلينا نشوف الموجب، وإن إزاي الله اخترق بهذه السوالب فجعلها تنقلب إلى موجبات. زي ما بنشوف نظرتنا إلى المعصية، إزاي إن المعصية دي ظلمة وحجاب، وإزاي فجأة المعصية دي بقت نور. يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني عايز يقول كل مانع لك هو مانع لك إن رأيت نفسك. أنت شوف نفسك كده قدام الشيء وريني شطارتك بطلع منه، مش هتعرف. مجرد ما تشوف الواحد بجوار الصفر هتنقلب المعادلة من عدم إلى كثرة وإلى عدد وإلى وجود وإلى قوة وإلى هيمنة وإلى سيطرة وإلى اختراق وإلى رقم، إلى حياة. لكن مجرد ما أنت شايف نفسك والذين جاهدوا فينا، مجرد ما أنت شايف إنك أنت اللي بتعمل ومش فاهم يعني ربنا لما يقول لك والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا يعني صار فعلهم بنا فاخترقت بهم الأشياء، مش والذين جاهدوا فينا يعني عملوا مجهودهم. طب كده اعمل مجهودك لو عرفت. طب يلا نقرر كده 1000 واحد انه يعمل حاجة واحدة ونشوف 1000 واحد هيعرفوا كلهم يعملوا الحاجة الواحدة دي ولا لا. هتلاقي بعضهم عرف وبعضهم لا، بحسب القرار الإلهي الإرادة. والذين جاهدوا فينا أي بالله عز وجل كان جهادهم أي كان فعلهم، لأن الله يقول والله خلقكم وما تعملون، فهو الذي خلق الجهاد أي المجاهدة، فعمل لنا في ظاهرنا الصورة، وفي الحقيقة هو المصور هو الفاعل، كما قال ابن عطاء خلق فيك ونسب إليك، يخلق فيك الشيء فيعني العبد المسكين يفتكر أنه يما هنا يما هناك، وأنا اللي عملت في أرض تهدم عليك أدي ويعمل فيها قارون، ويوم ربنا يقول فخسفنا به وبداره الأرض، مش أنت عرفت أنك أنت تعمل كذا؟ طيب يقول لك أنا صليت الفجر وما شاء الله لي 2 سنين بقوم، ما فيش، ثاني يوم ثالث يوم بعد شهر ظابط كل حاجة ونايم بدري وكل حاجة تمام وعمل استغفار وتوبة وعملتش النهاردة معاصي خالص، يلا بقوم صحي الساعة 10، إيه اللي حصل؟ ما عرفش والله ما أنا عارف، إيه اللي حصل مش فاهم. هو بيقول لك بس أنت مش فاهم، وبيقول لك أنت مش فاهم أنا اللي بصحيك، بس أنت فاكر إن جاهدوا فينا يعني أنت بتعمل مجهودك وإنك أنت عيني دوت تعبك وشقك وعرقك، ولا تعبك ولا شقك ولا عرقك، فاكر أول يوم دخلت فيه علينا من الذي أدخلك؟ أدخلت بك أم بنا؟ ولا تعرف تجاوب، ناسي ولا فاكر؟ طب فاكر أول يوم جه في قلبك إنك أنت بتوحد الله؟ لا والله ما أنا فاكر، شفت؟ ده أنت حتى مش فاكر، لا فاكر مجهودك ولا فاكر اليوم ولا فاكر الفعل ولا فاكر أي شيء، أنا اللي مدخله عندك، مدخله عندك على حين غفلة، ومدخله عندك تصدق وأنت بطن أمك، اتولدت لقيت نفسك مؤمن، ولا تعرف جهادوا فينا دي أصلا جاية منين؟ ده إحنا اللي عملنا لك كل حاجة. فالموانع دي في حقيقتها هي التعرف على أن الله هو فاعل، والتعرف على أن هنا ليس هناك يأس، وأن الموانع دي مهما تكون موانع فإنها ليس مانع من الله، وإنما مانع لنا نحن، لكن هي لله عز وجل يخترق بنا أسرع من انطلاق الرصاص، الانطلاقة دي يسوق بنا الله عز وجل الطريق إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.